كما شف متى يكون بلوغ الرجل مرة يعني؟ بلوغه بها 3 سنة، إما بكمال 15 سنة أو بالإنزال عن شهوة عن الاحتلام أو غير الاحتلام أو بإنبات الشعر، الشعر حول الفرج، الشعر الخشن المعروف. فإذا حصل هذه 3 أو 1 منها صار بالغ الرجل، والمرأة مثله. فزيد أمر الرابع، المرأة في الحيض إذا حاضت صارت بالغة أيضا مع هذه 3 أمور. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.